الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المؤمنون وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن أطوار الخلق والتي ختمها الله سبحانه وتعالى بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد استوقفنا في هذا اللقاء سؤال من الأهمية لمكان، قلت لكم في اللغة العربية أحسن من أفعال التفضيل، وأفعال التفضيل تقتضي اشتراك كلا الأمرين أو كلا الطرفين المفضل والمفضل عليه في الشيء الواحد، إلا أن أحدهما قد زاد على الآخر. فلو قلت فلان أعلم من فلان فهذا يقتضي اشتراك الاثنين في العلم، إلا أن أحدهما قد زاد على الآخر. ولو قلت فلان أغنى من فلان فهذا يقتضي أيضا أن كلاهما غني ولكن أحدهما قد زاد في الغنى عن الآخر. كذلك الأمر، لو قلت فلان أحسن من فلان فهذا يقتضي أن الاثنين قد اشترك في الحسن، إلا أن أحدهما قد زاد عن الآخر. فإذا ما نظرنا انطلاقا من هذا القانون اللغوي إلى هذه الآية الكريمة فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا يعني أن هناك خالقين يشتركون مع الله سبحانه وتعالى في الخلق وفي الحسن، إلا أن الله أحسنهم خلقا، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فقل طبعا هذا شيء افرضوا اللغة، قول اللغة بتقول كده أن هذا الله سبحانه وتعالى الأحسن خالقين، يبقى فيه خالقين ويتسمون بالحسن ولكن الله أحسنهم. حتى تبعد عنك بالطبع هذه الشبهة، وهذا طبعا شيء مستحيل ولا يكون، إذ أما الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق كما قال تعالى الله خالق كل شيء، فسبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق، فليس هناك خالق سوى الله سبحانه وتعالى، فليس هناك خالق سوى الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا إن شاء الله تعالى ينبغي أن ننزع عن أذهاننا أن يكون هناك خالقين، أن يكون هناك خالقين خلقوا غير الله وهم يتسمون بالحسن والله أحسنهم، هذا شيء لا يقبل بأي حال من الأحوال، لا واقعا ولا عقلا ولا شرعا ولا شرعا. إذن كيف نفسر الآية؟ بعض أهل العلم قالوا والله تعالى نقول إن كلمة خلق هل يتأتي في اللغة بمعنى واحد؟ هل يتأتي في اللغة بمعنى واحد أم لها معاني متعددة؟ أنا قلت هذا الكلام ونحن نفسر سورة الحج. قلت لكم لما جينا إلى قول الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها، قلت لكم إن الفعل عندنا هنا إيه؟ ها ينال، خلاص ينال. مين اللي هينال؟ الشيء المتبادل لذهنك أنت هتقول الله، يبقى هو الفاعل، يبقى كان لابد أن يأتي مرفوعا ونقول لن ينال الله لحومها. اللي حصل العكس، أن القرآن قال لن ينال الله وخلى الفاعل هو اللحوم، قال لحومها. فالإنسان وقف قال طيب كيف نفسر هذا الكلام واللخبطة اللغوية دي؟ ليه مش لخبطة؟ هي مش لخبطة، هي كلمة ينال في اللغة العربية كما قلت تأتي ولها معنيان، تأتي بمعنى يأخذ يأخذ، وتأتي بمعنى يصيب، يصيب بمعنى ايه؟ يصيب. فلو انها جاءت بمعنى يأخذ لكان لابد ان يكون الفعل هو الله، لن ينال الله، كان لازم نقول كده يبقى لن يأخذ الله، ولكنها جاءت في هذه الآية بمعنى يصيب، والمعنى لن يصيب الله لحومها. وصلت؟ إذا النظر إلى معنى الكلمة قد يخرجك من إشكال لغوي تقع فيه. فكذلك الأمر عندنا، نحن في إشكال لغوي الذي أحدثته اللغة، أن أفعل التفضيل يقتضي المشاركة، إلا أن أحد الشريكين يكون أرقى وأعلى من الآخر. نيجي نقول طيب تعالى، وكما قال هؤلاء قالوا طيب تعالى انظر إلى كلمة خلق، هل هي تأتي في اللغة بمعنى واحد؟ فقال أهل العلم لا، خلق تأتي بمعنى أوجد، وتأتي بمعنى صنع، تأتي بمعنى إيه؟ أوجد، وتأتي بمعنى إيه؟ بمعنى صنع. خلق التي هي بمعنى الإيجاد هذه لا تكون إلا لله وحده، الله خالق كل شيء أي موجد كل شيء، لا يستطيع أي أحد من خلق الله أن يوجد شيئا كما أوجد الله سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى خلق بمعنى أوجد هذه التي يتفرد بها الله سبحانه وتعالى ولا يستطيعها أحد، فالخلق كله لله. وأما خلق إذا جاءت بمعنى صنع فهناك من يصنع، فهناك من إيه؟ من يصنع، أليس كذلك؟ أنك تأتي إلى أشياء فتتدخل فيها بحرفة وبمهنة وتحولها إلى أشياء أخرى. يعني عندك الحديد المكعبر الملخبط عملنا فيه، خدناه وسيحناه وشكلناه وعملنا منه سيارات وعملنا منه مسجلات وعملنا منه تلفزيونات وعملنا كذا، يبقى إذا تدخلت أيدينا بالصنع أم لا؟ بالصنع أم لا؟ كذلك الإنسان صانع، الله سبحانه وتعالى أوجد التراب الذي خلق منه الإنسان من عدم، أليس كذلك؟ وجاء التراب وشكله بقدرته، وشكله بقدرته، فكانت هذه صنعة لله رب العالمين. فقالوا إن خلق كما تأتي بمعنى أوجد تأتي بمعنى إيه؟ بمعنى صنعة. وأحنا نعلم أن الإنسان هناك من يصنع، أليس كذلك؟ ولكن هل يستطيع أن يصنع كما صنع الله؟ فيكون المعنى فتبارك الله أحسن الخالقين أي أحسن الإيه؟ الصانعين، يبقى أحسن الإيه؟ الصانعين. فقالوا إذا نحن نفسر خلقها هنا بمعنى إيه؟ بمعنى صانعة، والخروج بصانعة أو التفسير بصانعة يخرجنا من الإيه؟ من الإشكال الذي نحن بصدده. هذا رأي وهذا قول. هناك رأي من آخر قال إن الآية فيها مسايرة على حسب الزعم. إيش معنى مسايرة على حسب الزعم؟ إيش معنى مسايرة على حسب الزعم؟ يعني القرآن الكريم لما جاء وتكلم عن الذين ماتوا وقبروا، خلاص، هؤلاء الذين ماتوا وقبروا نفى الله سبحانه وتعالى عنهم أن يستمعوا إلى مطالب البشر، اللي يروح يقف قدام قبر ويقعد يقول له أنا عندي مشكلة وحل في حالة وكذا كذا كذا واعمل لي كذا وشوف لي كذا. فربنا قال والذين تدعون من دونه ها ما يملكون من قطمير ان تدعوهم اكد بيه لا يسمعوا دعاءكم. القضيه محسوم القضيه محسوم. فبيحدث ان بعض الناس يخرج ويزعم انهم يسمعون. يبقى يزعم ولا بيزعمش؟ يزعم انهم يسمعون. ونحن نواجه هذا في كثير من حياتنا. انت حينما تدخل في حوار مع بعض الناس وياتي انسان جاهل قد تضطر ان تسايره الى زعمه حتى تقيم عليه الايه؟ اقول له يا سيدي ماشي طب زي ما انت بتقول طب ايه رايك في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فانا اسيره على زعمه حتى اقيم عليه الايه؟ حتى اقيم عليه الحجه. اليس كذلك؟ شو بيحدث؟ وهذا نص عليه القران ايضا. قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فخرج من زعم قال لا كيف تقول لا يسمعوا؟ يسمعون وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فسيرهم القران على زعمهم. قال ولو سمعوا. طب هفترض ان يا سيدي ما هيسمع هيسمع يلا يبقى دي اسمها مسايره على حسب الايه؟ الزعم. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ما يملكش يديك حاجه. ما يملكش يحل لك مشكله. ما يملكش يفعل لك شيء. الله اذا كان الامر كذلك طبعا كلامك معه حتى لو سمع يعتبر ضربا من الايه؟ ضربا من العبث اللي انت رايح تقصد عنده جلب لك او دفع ايه؟ او دفع موت. فقلنا لك ما بيسمعش. قلت لا بيسمع. طب بيسمع بس ما يقدرش يعمل لك حاجه. يبقى تروح تكلمه ولا تقول له؟ يبقى تلجا الى من يملك النفع والايه؟ الله. يبقى في حاجه اسمها مسايره على حسب الايه؟ على حسب الزعم. فقال هؤلاء القران الكريم كانه يسايرهم على زعمهم. قلت انكم تدعون ان هناك الهه وقادره وتخلق وتفعل وتدافع. هنفترض هذا على حسب زعمكم. لو كان هؤلاء كما تقولون موجودون الله يعلو وفي خلقه احسن الله اقوى واقدر الاجابه حتى من الذين يزعمون ويأكدون ان هناك الهه يقول لك الله اكبر واقدر. اليس كذلك؟ الله افضل واحسن. اليس كذلك؟ يبقى تخليك مع مين؟ لا اله الا الله. ولا ضربت ان تقول يا عم زي ما تقول ايه؟ يا عم زي تقول ايه؟ قل لك فلان ده ضابط في الشرطه. يا عمي انا اعرف انه مش ضابط في الشرطه. ما تروحش وتتعب نفسك تروح تكلمه مش في الشرطه خالص. يقول لك والله في الشرطه انا متاكد انه في الشرطه. طيب يا عم فلان ده في الشرطه هسيرك على زعم ورتبته ايه؟ قال لك رائد. يا عم انا واخدك للواء. انا واخدك للواء. خلصت ولا ما خلصتش؟ بس يبقى هو زعم انه في الشرطه وهو ما هوش في الشرطه. ففي النهاية سيرتم على ايه؟ على زعمه. فيربطه ايه عندك؟ الرائد. طب انا وقفت للو طب ده لو سيب بقى الرائد يعني روح الرائد سيب اللواء. ايه القضية كذلك؟ فقال البعض هي مسايرة على حسب الايه؟ على حسب الايه؟ على حسب الزعم. اي فتبارك الله احسن الخالقين ان كان هناك خالقون على حسب ايه؟ زعمكم. على حسب ايه؟ زعمكم. الفريق الثالث اضاف شيئا اخر. طبعا كل الديون التي يقولها مقبوله وسيره معنا. الفريق الثالث اضاف شيئا اخر. قال هناك فعلا من خلق باذن الله. القران الكريم اثبت الخلق لعيسى بن مريم. اخلق لكم من الطين كهيئه ايه؟ طيب وهنا بقى اخلق لكم من الطين دي بقى اللي اخلق اللي احنا قلنا خلق بمعنى ايه؟ بمعنى صنع. ان اخلق لكم من الطين يعني ايه؟ ها يعني ايه؟ اصنع لكم من الطين. فهو كما هو اخلق لكم من الطين كهيئه الايه؟ طيب فانفق فيه فيكون طير. يبقى اخلق دي جت مع مين؟ مع مين؟ مع نبي الله عيسى. وطبعا كان باذن مين؟ باذن الله. فكان الله يقول حتى وان كان هناك من خلق من خلقي حتى ولو كان هذا باذني فانا ايه؟ فانا ايه؟ احسن الخالقين. احسن الخالقين. يبقى فعلا هذه الاراء الثلاثه خلقت لنا كل الايه؟ ها؟ كل الابواب، كل الابواب. وبالطبع كما قلت ومن اقواها الراي الاول الذي اثبت اني لا احنا قلنا اللي هضطر اعيد كتير يعني، ده هو الموضوع الربع ساعه اللي اتكلمناه كله كان في الراي الاولاني. لا على خاطرك، هو احنا قلنا ان الكلمه في اللغه العربيه بيكون لها اكثر من معنى، ففي خلق لها معنيان، بمعنى اوجد، وتاتي بمعنى صنع. تاتي بمعنى اوجد وتاتي بمعنى صنع، فهي تاتي بمعنى الايجاد وبمعنى الصنع. ولسه قايلين الان انت سمعتها الان، اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير. اخلق لكم من الطين يعني ايه؟ يعني اصنع، يجيب طين ويشكله اصبعه كهيئه الطير. يبقى اذا خلق بتاتي بمعنى ايه؟ بمعنى صنع. فاذا جاءت بمعنى اوجد فلا تكون الا لله، الله خالق كل شيء. وإذا جاءت بمعنى صنعة، أنت يطلق عليك بهذا المعنى خالق، وأنا يطلق عليه خالق، وأنا يطلق عليه خالق، فتصنع وأنا أصنع، وهذا أصنع، وهذا أصنع، وهذا أصنع. فقالوا إن معنى الآية تبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن الصانع. نعم. طيب أنا مش بصلب هذا الموضوع الآن، عشان بس ما انسعفش الموضوع. عشان ما انسعفش، نعم. لا انا اقول ان كان هناك من يملك ان يعطيك فهو بيعطيك لمنفعه، ويعطيك بسبب، ويعطيك بعطاء سابق. الله سبحانه وتعالى مجرد عن كل هذا، لا يعطيك لا المنفعه ولا المصلحه ولا بسابق عطاء، ولا يعطيك بقدر، فبالطبع هو خير الرازقين. وخذ على هذا منوال كثيرا. خلاص، يبقى من هنا كما قلنا هذه الاراء الثلاثه غلقت لنا كل الايه؟ الابواب. فتبارك الله احسن الايه؟ احسن الخالقين. أحسن خلقين. طبعا بالطبع الإنسان لا يظل له الحياة المطلقة، فكان لابد وأن يعقب الحياة موت. فالله تكلم عن مراحل الإيجاد، كيف يصل الإنسان إلى الوجود. هذه مرحلة لابد أن تعقب مرحلة أخرى، وهي مرحلة الإيه؟ الموت. فقال الله سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الآية دي فيها أكثر من كلام ينبغي أن نلتفت إليه. الموت القضية الوحيدة التي لم يقم الله سبحانه وتعالى عليها دليل. هي محتاجة؟ ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى سماه يقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقين يعني إيه؟ يعني قضية ثابتة في وجدان كل الناس، حتى اللي بينكروا ان لكل اله اطول يقرون بالايه؟ بالموت، لانه واقع حادث. لانه واقع ايه؟ حادث. فصار شيئا يقينيا. طيب الشيء اليقيني يحتاج الى ادله وتاكيد؟ قالوا لا. طب تعالى بص للايه، ثم شوف اساليب التوكيد اللي جايه. انكم بعد ذلك لا، شوف لام التوكيد دي، ميتون. خلاص، يبقى جاءت قضيه ايه؟ ها، مؤكده ايه؟ دخل عليها اساليب توكيد. انكم ولام التاكيد، الله سبحان الله العظيم. طب وهي محتاجه لتاكيد؟ ده امر يقيني. طب واللي محتاج لدلائل وبراهين ايه؟ القضيه البعث. يعني انا قضيه الموت شايفها وموقن بيها، لكن قضيه البعث انا شفتها. ولذلك جاء شك المشركين، جاء شك المشركين في الموت ولا في البعث؟ في البعث، لان الموت هم مسلمين بيه، لكن البعث لم يروا، ما يعرفوش عنه حاجه. فتاتي قضيه الموت، القضيه اليقينيه التي سلموا بها مؤكده. ولكن الى قضيه البعث، ثم انكم يوم القيامه ما اش لا تبعثون. ما فيهاش تأكيد. قال إيه؟ تبعثون. مش حاجة دي تدمن كده للنظر يعني؟ مش كده ليه؟ يعني قال لك ده يا رب الأمر اليقيني اللي ما فيه شك تؤكده، مش كده؟ والأمر اللي هو أصلاً محل الشك، مش كده؟ لا تؤكده. كما أكد، كما أكد الأمر اليقيني. الأمر ليه؟ هذا رقم واحد. قال اسمع يا اخي، اكثر شيء الانسان بيكرهه ايه؟ الموت. فالله سبحانه وتعالى أنزل شدة الكراهية منزلة الإنكار، إنك الشيء اللي بتكرهه بتستبعده من ذهنك وبتنساه. حاول تفكر فيه. طب بالله عليكم، في حد فيكم بيقعد يفكر كده ينزل القبض ويحصل له ايه، يجي الملائكه يقولوا له ايه وكذا وكذا وكذا وكذا، ماشي بالقضيه دي ولا مستبعدها من دماغه خالص؟ ما فيش ولا مستبعدينها خالص. قضيه خلف الظهور، خلاص خلف الظهور. ليه؟ كارهون للموت، هذه حقيقه والله، كارهون. ولذلك حتى واحد موت من الشارع ما جاي جاي والله جاي جاي، وانت رايح ويحلف، سبحان الله. فالإنسان فعلا شديد الكراهية للموت، وشدة الكراهية تنزل منزلة الايه؟ الإنكار. كأنك قضية لشدة كراهيتك لها تنكرها، مستبعدها خالص. فالله سبحانه وتعالى يؤكدها لك حتى تعلم أنه آتيك لا محالة، خلاص. طب والبعث بقى؟ طب دي عرفناها. طب والبعث؟ طب البعث احنا أصلا ده محل شك، محل شك. قال طب ربنا أكده قبل كده بحديثه عن الخلق، بحديثه عن الخلق، فلم يحتج الى تأكيد بعد هذا. لما قال ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ها مش كده الى اخر هذه الايات، ها هذا تأكيد للبعث. ليه؟ ليه؟ وهو الذي بدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. يبقى لذلك قضية الخلق على طول اعتبارها دلالة على الايه؟ على البعث. فسيقولون من يعيدنا؟ ها؟ قل الذي فطركم اول مرة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مرة. اذا هي قضية سبقت الاشارة اليها في البعث،